ياسين يا دم بيسري في أراضينا أفواج القساميين تصل للغاصب نار وثار إعصاري ولد أعصار تصل للغاصب نار وثار إعصاري ولد أعصار إنا والله رجال الدار ما نخشى موت وسنزيد إنا والله رجال الدار ما نخشى موت وسنزيد هيلا دم هيلا يا بهيلا دم هيلا هيلا هيلا دم هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا دم يا بهيلا دم هيلا هيلا دم هيلا هيلا هيلا